الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع باب النسب. قد بينا طريقته، فهو يكون بزيادة ياء كياء الكرسي في آخر الاسم مع كسر ما قبلها مطلقا. فالنسب هو إلحاق ياء مشددة في نهاية الاسم مع كسر ما قبلها، كما قالوا في مصر في مصر مصري، وفي مكة مكي، إلى آخره. وهذا قوله رحمه الله تعالى: ياء كياء الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. نعم، لكن لكل نوع من أنواع الأسماء أحكام تخصه، فهناك أسماء مختلفة، هناك اسم مكسور، وهناك اسم منقوص، وهناك اسم ممدود، وهناك اسم ينتهي بياء مشددة، وهناك اسم على وزن فعيلة، وهناك اسم على وزن فعيلة، وهناك اسم على وزن فيعيل، وهناك اسم على وزن فعل وفعل وفعل. كل هذه أنواع من الأسماء لها طريقة عند النسخ، وهذا ما بيّنه ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا ما نقوم به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى في الأبيات التالية لهذا: ومثله مما حواه الرفوتا تأنيث لو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فقلبها واو وحذفها حسن. نعم، ماذا يقصد؟ قال رحمه الله: ومثله مما حواه الرفوتا تأنيث لو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فقلبها واو وحذفها حسن. ماذا يقصد يا حسن؟ نعم، انتبه، تعلم الكتاب الآن. تمام، عندنا أنواع من الأسماء كما قلت، لكل نوع طريقة في النسب، وهذا ما سنقوم ببيانه، وبعد ذلك سنربط بين هذا وبين ما قاله ابن مالك رحمه الله، لأنه لم يتكلم على كل نوع باستقلال، وإنما جمع الأحكام المتشابهة في كل نوع فذكرها معا، كما مر بنا التصغير، لم يقل لك نوع كذا حكم كذا وكذا، لا، ذكر هذا، لكن الأحكام المتشابهة في المقصور والمنقوص وكذا ذكرت معا، فتكلم على المقصور والمنقوص وكذا مثلا من ناحية معينة، تكلم عليها جميعا من ناحية واحدة، وبعد ذلك من ناحية أخرى، وهذا تمام. فنحن طبعا طريقتنا هي طريقة ملخص، سنذكر هذه الأنواع مستقلة أولا، وبعد ذلك سأقول لك انظر حكم هذا النوع هنا وحكم هذا النوع الآخر هنا متشابها، أليس كذلك؟ وهكذا. فانتبه، عندنا الاسم المنتهي بياء مشددة، هناك أسماء تنتهي بياء ماذا؟ لاحظ من الكتاب الآن لمدة طويلة. عندنا أسماء تنتهي بياء مشددة. عندنا مثلا كلمة حي، طي، عندنا علي، نبي، عندنا شافعي، ومرمي اسم المفعول. عندنا أسماء تنتهي بياء مشددة، فكيف ينسب إلى تلك الأسماء؟ لها ثلاثة أحكام. هذه الأسماء التي تنتهي بياء مشددة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول: إذا كان قبل الياء حرف واحد فالياء الأولى ترجع لأصله، والثانية تقلب واوا مطلقا. إذا كان قبل الياء حرف، طبعا الياء المشددة بحرفين وقبلها حرف، إذا المجموع كم؟ وهذه الأصول لا تقل أصول عن ثلاثة. فإذا كان قبل الياء حرف فما الحكم؟ عند الناس قالوا الياء الأولى ترجع لأصله، إن كان أصلها واو رجعت واو، وإن كان أصلها ياء ها بقيت ياء. أنتم معي؟ الياء الأولى يا عبد المالك ترجع لي أصلها واو أو ياء، وأما الثانية فلا تنظر لأصل بل اقلبها واو مطلق. أنتم معي؟ فلنأتي مثلا إلى كلمة حي. كلمة حي من الفعل حايية، حايية حييت، أقول سأعبد الله ما حييت، سأعبد الله وحده ما حييت، أي ما دمت حي. فالأصل حايية، فهذه الياء الأولى أصلها ياء خلاص صدق. وأما الثانية فستطلب ما أصلها ياء صدق قليلا، وأما الياء الثانية فستطلب واوا معي، ستطلب واوا وتنصب. طبعا اتفقنا أن ما قبل ياء النسب دائما منصوب، فيقال في حي حيوي حيوي. الأولى رجعت لأصلها أصلها ياء، والثانية قلبت واوا كسرت لأن ما قبل ياء النسب لابد أن يكون ماذا؟ مكسور. هذا بالنسبة للحي. طيب بالنسبة لكلمة طي، هذا مصدر الفعل طوى يطوي، طوى يطوي، طوى يطوي. فإذا الياء الأولى ما أصلها؟ أصلها واو، أليس كذلك؟ كلمة طي أصلها طوي، طوي، لكن في الإعلام وهذا سيأتي ودرسناه في الملخص، إذا اجتمعت واو وياء والأولى ساكنة قلبت الواو ياء، فطوي أصبح طيا بقلب الواو ياء والإضغام. فإذا الياء الأولى أصلها ما؟ أصلها واو، فترجع واو، والثانية ستطلب أيضا واو، الثانية تطلب واو بلا نقاش ولا نظر لأصل، تمام؟ فتطلب واو وتكسب الثانية، فيقال أيضا طاوي، هكذا الأمر طاوي. وقس على ذلك ما أشبه لي لووي غي غي الضلال من الفعل غوى غووي هكذا. بعد ذلك إذا كان قبل الياء، إذا كان قبل الياء حرفان كعلي ونبي، قبل الياء حرفان، فماذا نفعل؟ الأمر سهل، احذف واحدة، احذف واحدة واقلب الثانية واوا واكسرها وافتح ما قبلها، احذف واحد والأخرى اقلبها واو واكسرها وافتح ما قبلها، فقل ها في علي على علوي، وفي نبي ها نبوي علوي نبوي، هكذا الأمر. حذفنا يا والأخرى قلبت واوا وكسرت لأنها قبل الياء، وفتح ما قبلها بعد أن كان مكسورا، علي علي في النسب نقول على على علوي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. يبقى النوع الثاني، إذا كان قبل الياء، إذا كان قبل الياء ثلاثة أحرف فأكثر عذفت، تمام. هي علي هناك هناك الخمسة نعم علي وصو علي ون علي ون لأنه من على يعني الأصل قبل الإعلان، ثم قلنا بالتباو ياء وقلنا في الياء ماذا؟ في الياء فأصبح علي. فهذا النوع الذي قبل يائه ثلاثة متصاعدا تحذف الياء مطلقا معي. ففي النسب إلى شافعي يقال ماذا؟ ماذا يقال؟ شافعي طيب، لكن هذه الجديدة ليست في ماذا؟ شافعي، واحد اسمه شافعي. طبعا لو نظرنا إلى شافعي على أنه لقب الإمام معروف، فهذا أصلا كان شافع، شافع، أنتم معي؟ وهو محمد محمد بن ادريس بن كذا ابن شافع، فنسب الى جد فقيل شافعي، انتم معي؟ لكن هذه النسبه لو اردنا النسبه اليها هو اسمه شافعي الامام لقبوه الشافعي. طيب فلان يتبع مذهبه فماذا يقال عن فلان هذا؟ ايضا شافعي. انتم معي؟ عرفنا الياء وزدنا ياء جديده ياء ماذا؟ النسب. والسبب يفرق. اذا قيل قال الشافعي رحمه الله فالمقصود الامام نسبه الى شافع الى جد. واما اذا قيل فلان هذا شافعي المذهب او شافعي خلص اذا هذه ياء النسب. واضح يا اخوان؟ مفهوم الله؟ جميل جدا. طيب هذا حكم تحذف الياء. وايضا مرمي يقال في النسب ماذا؟ مرمي. هذا اسم مفعول من فعل رمى. رمى الشيء يرميه فالشيء مرمي. رمى الشيء يرميه فالشيء ماذا؟ فالشيء مرمي. لكن هذا النوع في له حكم بقي له شيء سنذكره في وقته المناسب. انتم معي؟ لا اشغلكم به الان. لا تنسى يعني هذا النقاط معناه يوجد شيء ناقص سنكمله ان شاء الله تعالى في ابيات يعني ربما اليوم وربما غدا ان شاء الله. هذا نوع مفهوم يا اخوان؟ ايها الناس جميل. نوع اخر الاسم المقصود. الاسم المقصود عندنا فتى وعصا وعندنا حبلى وعندنا ملهى وعندنا لا قبل كلها لان اختار امثله تكون يعني حتى تغنينا عن الانواع ننتهي من هذا. عندنا مثلا بنما وقلم عندنا حبلى وملهى عندنا مثلا خلاص مصطفى هنا ايضا مع حبلى هنا مع مصطفى سنذكر تحته قبارة وهنا مع حبلى يوجد طيب دعنا من هذا الان سناتي يوجد هناك اسم الف الالحاق المقصوره بعد ان ننتهي اولا من هذه الانواع نزيد ان شاء الله. هذا النوع وهو الاسم المقصور له اربعه احوال. الاسم المقصور له كم حال؟ له اربعه احوال. انتبه اذا كانت الالف ثالثه قلبت واو وكسرت. اذا كانت الفه ثالثه طبعا كده بالترتيب. اذا كانت الفه ثالثه قلبت واو فيقال في فتى فتوي وتكسر طبعا. ويقال في عصا عصوي وتكسر. طيب اذا كانت الالف رابعه والثاني متحركا بانما قلما مدينه ثم قلما في مدينه قريه في مصر قريه كبيره وبانما في مدينه معروفه سمعت بها فإذا كان الاسم إذا كانت الألف الرابعة والثاني متحركا حذفت الألف. حذفت ماذا؟ تمام. فيقال في بنما بنمي هو شرطا وفي قلم قلمي. جميل جدا. طيب إذا كانت الألف حالة ثالثة إذا كانت الألف إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكنة. هنا الألف رابعة والثاني متحرك، هنا الألف رابعة والثاني ماذا؟ ساكن. جاز وجهان، جاز الحذف والقلب واوا، إما أن تحذف وإما أن تقلب ماذا؟ فيقال في حبلى إن شئت حبلي، ويقال حبلوي، يقال في حبلى حبلي. إذا كان ملك مثلا رابع إذا كانت الألف الرابعة والثاني ساكنة جاز الحذف والقلب واو، فتقول في حبلى حبلي أو حبلوي، وفي ملها ملهي أو ملهم. طيب وتنطقس على ذلك تنطق تنطين وتنطق. ولكن أي الوجهين أحسن، الحذف أم القلب واو؟ قالوا وحذف الزائد أولى من قلبه، والعكس في الأصل. الألف في حبلى زائد، إذا حذفوها أولى من قلبه. الألف في ملها أصلي، لأنها من فعل لها ينهو، أنتم معي كدعى يدعو، فقلبها أولى من حذفها. فقالوا حذف الزائد أولى من قلبه، والعكس في ماذا؟ في الأصلي قلبه أولى من حذفه، يعني هذا أفضل من هذا، وهذا أفضل من هذا. ثم يا إخوان، إذا كانت الألف زائدة فالأولى الحذف، وإن قلبت فلا بأس، وإن كانت أصلية فالأولى القلب، وإن بقيت فلا بأس. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، إذا كانت الألف خامسة فأكثر حذفت مطلقة. إذا كانت الألف خامسة كمصطفى حذفت هذه الألف، فيقال مصطفي، وفي جمز يقال جمزي، وهكذا. جمز رجع جامع لا لا تدخل تمام، تدخل في هذا تمام. فيقال في مصطفى مصطفي، وفي مستشفى مستشفي، وهذا واضح هذا الكلام تمام. طيب بعد ذلك عندنا من الانواع الاسم المنقوص. الاسم ماذا؟ المنقوص. عندنا الشجي والصدي، وعندنا القاضي، وعندنا مثلا المستهل. هذا النوع له ثلاث حالات. المنقوص له كم حالة؟ له ثلاث حالات، وهي كالآتي. انتبه، لو حدا طبعا أنا كتبت الألف واللام بمثبت الياء في كلمة الشجي والصدي، أنا كتبت الألف واللام بمثبت الياء، ياء المنقوص تثبت إذا كان بألف أو كان مضافا أو كان منصوب، فإن كان غير ذلك لم تثبت. أقول شجي، يعني أنا لو حذفت الألف سأقول شجي هكذا، فربما لا يظهر لأحد من المنقوص، يعني أصله هكذا شجي. ثم يا إخوان، فهنا قبل الياء كم حرفا؟ حرفا. جميل، هذه الحالة التي نريدها. إذا كان قبل الياء حرفان قلبت واو، إذا كان قبل الياء حرفان قلبت واو وكسرت وفتح ما قبله، قبل الياء حرفان تقلب واو تكسر يفتح ما قبلها، فيقال بالنسب إلى الشجي الشجوي. الصدي ها الصدوي الشجر الهزيل من الشجر الحزن ففلان شجر أي هزيل والصدي العجام يقال صدي فلان فهو صديان أو فهو صد أي عجام وكذلك اسم على ذلك الندي أي المبتل الذي أصابه الندى فيقال في النسب الندوي وهذا فقلبت بها الواو وكسرت وفتح أمام قبلها تمام الحالة الثانية إذا كان قبل الياء ثلاثة أحرف جاز الحذف والقلب واو إذا كان قبل الياء ثلاثة كالقاضي والداعي وهكذا جاز الحذف وجاز القلب إن شئت فتقول في القاضي القاضي وإن شئت قلت القاضوي هكذا الوجه الحالة الثالثة إذا كان قبل الياء أربعة فأكثر حذفت تمام إذا كان قبل الياء أربعة وأكثر حذفت تمام في النسب إلى المستهدي ها يقال المستهدي نعم هذا هو واضح هذه أحكام ثلاثة أنواع سنحتاجها في الأبيات التي سنمر بها الآن العرض من هنا أستاذك دقيقة أجيب على هذا نعم قال رحمه الله وأن ننتبه بشدة حتى نربط ما في هذه الأبيات وبين ما هو على السطورة لأننا سننتقل بينهم فيما بين هذه الأنواع قال ومثله مما حواه احذف وتاء تأنيث نوم مدده لا تثبتا وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحلفها حسن ماذا يقصد مرة أخرى مع الشر قال ومثله مما حواه احذف انظر للنوع الأول النوع الأول هو الذي ينتهي بياء مشددة الياء المشددة هذه هي ياء كياء النسب أليس كذلك؟ فإن كان الاسم ينتهي بياء كياء النسب وهي الياء المشددة فماذا نفعل فيه؟ هو قال هنا ومثله احذف مثل هذه الياء احذفها في أي حالة من الحالات حذفنا الياء المشددة؟ هل في كل الثلاث؟ أم في الحالة الأخيرة وهي إذا كان قبل الياء ثلاثة فأكثر صحيح أم لا؟ يعني إذا كانت الياء رابعة فأكثر إذا كانت الياء المشددة رابعة فأكثر حذفت وانتبه أنا بينت لك الأمر من البداية ابن مالك رحمه الله جمع الأشياء المتشابهة من الأنواع المختلفة لم يأتي مثلا إلى المنتهي بياء المشددة ويقول إذا كان كذا فحكم كذا وكذا لا هو أخذ الأشياء المتشابهة أخذ الأشياء المتشابهة فانظر أنا سأريك شيء هنا مثلا في المنتهي بياء المشددة إذا كانت الياء ثالثة فأكثر حذف أليس كذلك؟ وفي المقصور إذا كانت الألف خامسة فأكثر حذف أليس كذلك؟ وفي المنقوص إذا كان قبل الياء أربعة فأكثر حذف فهو يجمع لك هذه الأمور المتشابهة من الأنواع المختلفة يعني لا يتقيد بذكر نوع واحد في مكان واحد لا واضح؟ في أي شيء؟ في أي نوع؟ هنا في هذا النوع تحذف الياء المشددة كلها الياء نعم ألم تنتبه؟ ألم نقل في النوع الأول الأولى ترجع والثانية تقلب؟ وفي النوع الثاني واحدة تطلق أخرى تطلق واحدة، وفي النوع الثالث قلنا أهم حذف التمام. عن إيش نتكلم؟ عن الياء المشددة حذف التمام، أي هي آية واضحة. خلي بالك يا شيخ، فانتبهوا إخواني. قال ومثله مما حواه احذف. أي احذف مثل هذه الياء من الاسم الذي يحويها، يحويها أي يشتمل عليها، لكن هذا الحرف لا يكون إلا للياء الرابعة فأكثر. أنتم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام خاص بحالة المنتهي بياء المشددة الأخيرة، خاص بالحالة الأخيرة من المنتهي بياء مشددة. إذا كانت الياء ثالثة إذا كان قبل الياء ثلاثة يعني الياء رابعة فأكثر قلبت حذفت ماذا؟ حذفت تماما، واضح؟ لكن لا يدخل هنا الحالة الأولى ولا الثانية، لا يدخل هنا الأولى ولا الثانية، الحالة الأولى والثانية ستأتيان في أبيات التالية. كلام واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ومثله مما حواه احذف، هذه واحدة. وتا تأنيث، هذا شيء أنا يعني ما كان يستحق أن يكتب، هو شيء يسير. إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة حذف، خلاص. إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة حذف، ففي النسب إلى مكة يقال مكي، سنة سني، شيعة شيعي، قاهرة قاهري، فاطمة فاطمي، وهكذا. فهذه هذا شيء يعني ما كان يستحق أن يكتب لعدم التفاصيل فيه. إذا كان الاسم ينتهي بتاء مربوطة حذف تاؤه عند النسب، واضح الكلام؟ فيقال في النسب إلى قاهرة قاهري، وفي النسب إلى فاطمة فاطمي، وإلى مكة مكي، قال ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبت. قوله أو مدته يتكلم على المقصود، يتكلم على ماذا؟ متى تحذف ألف المقصور يا إخوان؟ متى تحذف تماما نوعا واحدا أو حالة واحدة؟ إذا كانت خامسة فان هذا هو المقصود هنا. قال أو مدته لا تثبت، هذا كلام خاص بالمقصور الذي ألفه خامسة أو أكثر، واضح هذا الكلام؟ قوله أو مدته يقصد أو مدة التأنيث، فالتأنيث أو مدته، مدة التأنيث يقصد الألف ماذا؟ الألف المقصورة. أنتم ما يقول؟ لا تثبت يعني احذف. إذا عندنا هنا في البيت الأول ثلاثة أشياء تحذف: الياء المشددة التي قبلها ثلاثة أحرف أو أكثر، وتاء التأنيث المربوطة، والألف المقصورة التي قبلها أربعة أحرف فاء أكثر. أنتم يا إخواني مفهوم هذا الكلام؟ جميل، هذه ثلاثة. قال بعد ذلك: وإن تكن تربع ذا ثاء سكن فقلبها واو وحذفها حسن. ما زال مع الألف المقصورة. انظر إلى الحالة الثالثة في المقصور، انظر إلى الحالة الثالثة. أرأيتم لماذا أخرت هذا الدرس؟ لتشعباتي. أنتم معي؟ هنا وننظر لحالة معينة لا لكل الحالات. قال وإن تكن تربع ذاتا من سكن. انظر إلى الحالة الثالثة في المقصور. قلنا إذا كانت الألف رابعة والثاني ساكنة، هذا قوله وإن تكن تربع ذا ثان سكن. قول تربع يعني وإن تكن الرابعة في اسم ثانيه ساكن. أنتم معي يا إخواني؟ وإن تكن تربع ذا ثان سكن، أي وإن تكن الرابعة في اسم ثانيه ساكن. فماذا نفعل؟ عندنا وجهان، قال فقلبها واو وحذفها حسن، كلاهما جيد. الحذف والقلب مقبولان، مفهوم يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ لكن عندنا تفضيل سيأتي بعد ذلك، هذا التفضيل بين حبلى وملها، في أيهما أولى، القلب أم الحذف، الحذف أم القلب. نعم، هذا التفضيل سيأتي في الأبيات التالية إن شاء الله. هذا كلام واضح؟ مفهوم؟ انظر ماذا أخذ من هذه الأنواع؟ أخذ أشياء محددة. أنتم معي يا إخوان؟ ولم يأخذ النوع كاملا. قال في الشرح، قال ابن عقيل رحمه الله: قال ابن عدير رحمه الله يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدة وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها. إذن هذا خاص بالحالة الثالثة في المنتهى بياء مشددة كما بين وقعت بعد ثلاثة فأكثر. أنتم معي يا إخواني؟ فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمي مرمي نفس الشيء. قال وكذلك إن كان آخر الاسم تاء عفوا وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التانيث وجب حذفها للنسب. إذا لا بأس إذا وإن أختان. وكذلك إن كان آخر الاسم تاء التانيث وجب حذفها للنسب. فيقال في النسب إلى مكة مكي. ثم قال ومثل تاء التانيث في وجوب الحذف للنسب ألف التانيث المقصورة إذا كانت خامسة هذا قول في آخر البيت أو مدته الحذف أو مدته لا تثبت. لكن طبعا إذا كان قبلها إذا كانت خامسة فصاعدة. طب من أين فهمنا أنه يقصد الخامسة؟ من قوله بعد ذلك وإن كانت تربع النوع ذكر بعدها إن كانت رابعة. إذا هذا النوع إن كانت ماذا؟ إن كانت خامس. أنتم معي أخواني أم لا؟ يعني هذا يفهم منه هذا تقريبا. قال ومثل تاء التأنيث في وجوب الحذف للنسب ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدة كحبار وحباري. حبار يقال حباري وأيضا مصطفى يقال مصطفي ومستشفى يقال وقس على ذلك. قال أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه. انتبه هذا النوع لم يذكره ابن مالك ونحن زدناه. انظر إلى الحالة الثانية في المقصود. انظر إلى الحالة الثانية في المقصود إذا كانت الألف رابعة والثاني متحركا فما الحكم؟ حذف. هذا لم يذكر في الأبيات لكن ذكره ابن عقيل في الشرح فقال رحمه الله أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمز وجمزي. أنتم معي يا إخواني؟ هذا أيضا يحذف. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال بعد ذلك وإن كانت رابعة. وأيضا أنبهك على شيء. انتبه أنبهك على شيء. قوله في الأبيات أو مدته لا تثبت يدخل فيه الألف الخامسة ويدخل فيه الرابعة التي ثاني ما هي فيه متحرك لأنه بعد ذلك ذكر الرابعة التي ثاني ما هي فيه ساكن. أليس كذلك؟ فخلاف هذه خلاف الرابعة التي ثاني ما هي فيه ساكن يوجد الخامسة ويوجد الرابعة التي ثاني ما هي فيه متحرك. أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يدخل أم لا؟ فإذا كأن ابن مالك قد ذكر ذلك رحمه الله من باب الإيجاز. هو قال في المقصور أو مدته لا تثبت. ثم قال بعد ذلك وإن تكن وإن تكن تطبع ذا ثان سكن. إذا أخرج ما دون هذا. يبقى الألف الخامسة ويبقى الرابعة التي تربع ذا ثان تحرك. أليس كذلك؟ وليس سكن. قال بعد ذلك وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلبها واو فتقول حبلوي. أنتم معي؟ انظر في حبلة قال الحذف وهو المختار لأن الألف زائدة. فإن كانت أصلية كما سيأتي في الأبيات التالية فإن كانت الألف الرابعة أصلية فجاز الوجهان لكن الأولى القلب واو كما في ملها ويقال ملهي والأفضل ملهوي. كلام واضح وسيأتي هذا بعد قليل سأذكرك. هذا مفهوم يا إخوان؟ هذا مضمون الأبيات السابقة. بعد ذلك قال لشبهها الملحق والأصلي، لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحرف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. نعم، مرة أخرى يقول لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى. لا بأس، نعم هي بالكسر فعلا، لشبهها الملحق، نعم بكسر الحال، بكسر الحال يعني كما سيأتي أن الألف ألحقت اسما فهي ملحقة. لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحرف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن. نعم، ماذا يقصد؟ انتبه معي، انتبه. قبل قليل أنا توقفت عند هذا النوع، كنت أردت أن أذكر شيئا لكن لم أذكره، وهو ما يتعلق بألف الإلحاق. انتبه، الألف المقصورة قد تكون للمعنى وقد تكون للإلحاق، تذكرون هذا الكلام؟ هناك زيادة لأجل المعنى وهناك زيادة بغرض الإلحاق. ما يا إخوان؟ هناك زيادة بغرض المعنى كمثل حبلى، الألف هنا للتأنيث، أنتم معي؟ هنا طبعا الألف أصلية فليس زائد أصل، نحن نتكلم على الزيادة. الألف المقصورة الزائدة قد تكون للمعنى كألف حبلى فهي للتأنيث وكبرى وصغرى، وقد تكون الألف للإلحاق فقط لتلتحق الكلمة في تصريفها بكلمة أخرى، يمثلون بكلمة علقى وأرطى. علقى وأرطى اسمان لنبات، اسمان لنباتين، نبات يسمى العلقى ونبات يسمى الأرطى. العلقى من الفعل علقى، فالألف هنا زيادة، وهي زائدة لا لغرض المعنى بل للإلحاق بحبلى، انتم معي يا اخوان؟ فكما يقال في المثنى تذكرون حبلى، حبليان، يقال هنا علقى، علقيان، انتم معي؟ فهنا الألف في علقى هي ألف رابعة والثاني ساكن، أليس كذلك؟ يعني داخلة مع هذا النون، داخلة مع هذا النون، معي؟ جميل. كذلك ألف أرطى هي كألف عرق، فينا أرط عرق، فانتبه. الألف المقصورة الرابعة التي ثاني ما هي فيه ساكن لها ثلاثة أحوال، الألف المقصورة الرابعة التي ثاني ما هي فيه ساكن لها كم حال؟ قد تكون زائدة للمعنى، وقد تكون زائدة للإلحاق، وقد تكون أصلية، أليس كذلك؟ صحيح؟ جميل. قد تكون زائدة للمعنى كألف حبلى، وقد تكون زائدة للإلحاق كألف علقى، وقد تكون أصلية كألف ملح. نحن عرفنا حكم الزائدة للمعنى والأصلية، يجوز الوجه القلب والحرف، لكن هناك تفصيل في الزائدة الأصلية، في الزائدة للمعنى الحرف أولى من القلب، وفي الأصلية القلب أولى من. جميل جدا. يبقى الذي للإلحاق، الذي للإلحاق كالزائدة عفوا يجوز فيها وجهان أيضا، لكن القلب أولى، هي على العكس من هذه، انتم معي يا اخوان؟ فايضا يجوز الوجه ان تقول علقي و الف طويل، وعاد قوي يعني هي داخلة مع هذا النوع طبعا. هي داخلة مع هذا النوع. انتم يا اخوان فيجوز فيها الوجه. لذلك قال لشبهها الملحق والأصلي ما لها. انتبه. قوله لشبهها يقصد لشبه ألف التأنيث وهي ألف الإلحاق. ما الألف التي تشبه ألف التأنيث؟ ألف الإلحاق هما كلتهما زائدة. ألف التأنيث زائدة وألف الإلحاق أيضا. فقال لذلك قال لشبهها الملحق. هذه الألف التي للإلحاق هي ملحقة اسم فاعل فقد ألحقت الكلمة بغيرها أليس كذلك؟ لذلك قال لشبهها الملحق. الملحق اسم فاعل اي هذه الالف التي زيدت للالحاق قد كانت سببا في الحاق الاسم بغيره فهي الملحقه له. فقال لشبهها الملحق والاصلي ما لها. يعني الف الالحاق الالف المقصوره للالحاق والالف الاصليه لهما ما لالف التانيث. يعني هما معا يشتركان مع حملة في الحكم والحكم هو الحذف والقلب ماذا؟ لكن على مفهوم. لذلك قال وللأصلي قلب يعتمى. يعتمى يعني يختار. يقال اعتميت الشيء أي اخترته. فكما قلنا في الأصلية القلب أولى بعكس الزائدة بعكس التأنيث. وكذلك في الإلحاقية القلب أولى. أنتم معي يا إخواني؟ فقال لشبهها الملحق والأصلي ما لها. فإن هذه العبارة يعني الألف ألف الألف التي تشبه ألف التأنيث وألف الإلحاق والألف الأصلية لها ما لألف التأنيث من القلب والحذف. واضح هذا الكلام؟ ثم قال في التفضيل وللأصلي قلب يعتمى. فهم أن في الـ في الـ في الـ في, الـ في التأنيث الحذف هو الذي يعتمى أليس كذلك؟ أنه قال الأصلية هنا القلب أولى فيفهم أن الأخرى ها الحرف هو ماذا؟ هو الأولى. أنتم معي يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ أيها الناس يعني هذا خاص بالنوع الثالث. نعم ولكن الملحق هنا ظاهر أنه يلحق بالزائدة. ابن عقيل رحمه الله يعني. ابن عقيل رحمه الله قال ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التانية. تبعي؟ هذا ذكره في الشرح. هو في قوله لشبهها الملحق والأصلي ما لها يقصد ما لها من حيث القلب والحذف بإطلاق دون ماذا؟ دون تفضيل. هذا قول لأنه قال أيضا والأصلي. فهل الأصلي الأفضل في الحذف؟ لا. فالمقصود هنا بقوله لشبهها الملحق والأصلي ما لها المقصود التشابه في الحكم بإطلاق وهو القلب والحذف دون نظر إلى تفضيل. واضح هذا الكلام؟ أستاذ كلمة مسلمة ليلى يدخل فيه مع حمل يقال ليل وليلوي والحرف أول لأن الألف زيادة. مفهوم يا إخوان؟ واضح. بعد ذلك قال والألف الجائزة أربعا أزل. لقد ذكرنا ذلك قبل قليل وذكره مرة أخرى. قال والألف الجائزة. الجائزة يعني الذي زاد من الفعل جاز يجوز بمعنى جاوز. والألف الجائزة أربعا يعني الألف الخامسة أو أكثر. الألف التي تجاوزت أربعة ماذا تكون؟ خامسة أو سادسة أو سابعة كما تكون أليس كذلك؟ والألف الجائزة أربعا أزل. ما معنى أزل؟ احذف. هذه الحالة الرابعة في المقصود التي ذكرناها قبل قليل في قول أو مدته لا تثبت. هنا عادها مرة أخرى قال والألف الجائزة أربعا أزل. كلام واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ يعني الألف إذا زادت عن أربعة ألف المقصود إذا زادت عن أربعة وجب ماذا؟ وجب حذفها. بعد ذلك قول كذاك يا المنقوص إلى آخره هذا حديث على المنقوص نتركه قليلا حتى نفرغ مما قبل وهو النوع الأخير عندنا ننتهي أولا من مخ. قال في الشرح يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في ماذا؟ قال في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحبرك وحبركي وأيضا هنا تنبيه انتبه ألف الإلحاق قد تكون رابعة وحكمها عرفناه وقد تكون خامسة كألف حبركة يقال تعرفون حبركة تعرفون الحشرة التي تمتص الدم من البقر ليست صغيرة ليست قمر أو ليست قمة هي وحين تكبر كذا ويمتص هذا هو الحبركة هذا اسمه القراد اسمه في اللغة أيضا ها؟ القراد فالذكر اسمه حبركة مفهوم يا إخواني الذكر من القراد اسمه حبركة والأنثى حبركات مفهوم؟ فالألف الإلحاق ألف الإلحاق قد تكون رابعة وقد تكون خامسة وعلى كل حال لها نفس حكم الألف المقصورة إن كانت رابعة والثاني ساكن جاز الوجهان كما رأيت وإن كان خامسة ثالثة لها نفس الحكم مفهوم يا إخوان قال ابن عقيل يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأليف هي كألف ماذا؟ التأليف قال في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحبركة وحبركي وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة كعلقة وعلقي وعلقوي ولكن المختار هنا القلب عكس ألف التأنيث مفهوم يا إخوان؟ هذه في الرابعة قال بعد ذلك وأما الألف الأصلية انتبه وأما الألف الأصلية انتبه هذا النوع الأول لم نقترب منه إلى الآن النوع الأول في المقصور لم نقترب منه وهو الذي ألفه ماذا؟ وإذا كانت الألف ثالثة فهي بمنزلة الأصلية يعني هي هنا الألف في فتى أصلها ياء والألف في عصا أصلها يعني هي بالضبط منقلبة عن أصل لكن المنقلب عن أصل هو كالأصل أليس كذلك؟ هو منقلب عن أصل إذن كأنه ماذا؟ كأنه أصل أنتم معي؟ فهذه الألف الثالثة قد نقول عنها أصلية وكذلك ألف ملها إلى الآن لم نقترب منها وهي أيضا أصلية لكن من النوع الثالث صحيح أم لا؟ قلنا فيها وجهان القلب والحذف لكن المختار القلب هذا قول قبل قليل وللأصلي قلب يعتمد فقال ابن عقيل رحمه الله وانظر للربط قال وأما الألف الأصلية وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة هذه الحالة الأولى في المقصود فإن كانت ثالثة قلبت واو كعصى وعصوي وفتى وفتوي جميل وإن كانت رابعة قلبت أيضا ياء واو كملهوي وربما حذفت كملهي والأول هو المختار إذا فيها كم وجه وجهان كحول لكن التفضيل على العكس قال وأشار بقوله وللأصلي قلب يعتمى أي يختار يقال اعتميت الشيء أي اخترته كلام واضح مفهوم يا إخوان ثم قال بعد ذلك وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفي في مصطفى وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أزيد كلام مفهوم واضح أعتقد أنكم تأكدتم من صدق كلامي في الدرس الماضي أن الوقت الباقي لا يسمح ونريد أن تكون هذه الأنواع أمامنا على السبورة لأن الشرح بدونها لن يجدي صحيح الشرح بدون ان يكون هذا مكتوبا امامك كذا لا ينفع في شيء. انت ستدور كانك يعني اعمى لا ترى شيئا في فلك هذه الابيات. صحيح والله. طيب نصعد الى الابيات مره اخرى. نصعد الى الابيات. بقي بيت ونصف. قال كذاك يا المنقوص خامسا عزي والحذف في يا رابعا احق من قلب وحكم قلب وحكم قلب ثالث يعين. عفوا قال وحتم قلب ثالث يعين. مرة أخرى يقول كذاك يا المنقوص خامسا عزي والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعين. نعم ماذا يقصد؟ يقصد هذه الأحكام الثلاثة بالضبط للمنقوص. انظر إليها. يا المنقوص إذا كان قبلها أربعة يعني هي خامسة قبلها أربعة إذن هي ماذا؟ فهذا حكمها؟ هذا قوله كذلك إلى المنقوص خامسة عزي. ما معنى عزي؟ عزي جميل. أي كذلك تحذف يا المنقوص إذا كانت خامسة. طب وإذا كانت رابعة فكم وجها؟ وجهان الحذف والقلب واو. أنتم معي يا خالد؟ قال والحذف في الياء رابعا أحق من قلب. والحذف في الياء رابعا أي في القاضي والداعي أحق من قلب. يفهم من قوله الحذف أحق من القلب أنهما جائزة؟ صحيح أم لا؟ القلب والحذف. لكن أيهما أحسن؟ الحذف قاضي أحسن من قاضوي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ ماذا يبقى؟ يبقى إذا كانت الياء ثالث. إذا كانت الياء ماذا؟ فما حكمها؟ لا بد من قلبها. الشجي الشجوي والصدي. لذلك قال وحتم قلب ثالث. حتم معنى حتم واجب. الحتم هو الوجوب. أي قلب الياء الثالثة هذا أمر أمر ماذا؟ واجب محتوم. الشجي الشجوي. واضح يا إخوان؟ فقال وحتم قلب ثالث يعن. يعن يعني بمعنى يظهر. عنا يعن بمعنى ظهر يظهر. قال رحمه الله تعالى كيف في الياء الرابع أحق للمقلب يعني كيف؟ إذا كانت الياء رابعا كياء القاضي جاز وجهان الحذف والقلب واو. والحذف هذا قوله والحذف في الياء رابعا أحق من قلب. والحذف في الياء رابعا أحق من جميل. قال ابن عقيل في الشرح وأشار بقوله كذاك هي المنقوص إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياءه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها نحو شجوي في شجن وإن كانت رابعة حذفت نحو قاضي في قاض وقد تقلب واوا نحو قاضوي. وقد هنا للتقليد. قال وإن كانت خامسة فصاعدا وجب حذفها كمعتدي في معتد. أنتم معي إخواني؟ ومستعلي في مستعلي. تفضل يا أخي. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ذلك والحبرك ذكر القراد والأنثى حبرك والعرق نبت واحده علقات. نعم. أنا عندي بفتح الحاء والباء وتسكين الراء. حتى في الأول هكذا. في الأول ماذا؟ النص حبرك وحبركي. عندي أيضا بفتح الحاء والراء بفتح الحاء والباء وتسكين الراء. حبرك. أنتم معي عندي كله هكذا بفتح الحاء والباء وتسكين الراء. حبرك حبرك. ليس حبرك. ولا اسم منقوص النون الثاني ليس يشبه خمس نجم المقصور والنجم الثالث مسلطادي يا نعم مثل يجوز الوجهان هنا وهنا والحرف أول واضح يا إخوان. قال والحبركة ذكروا القرآن شيخ من حيث المعنى يعني قاضيون قاضيون وقضويون نسب المعنى واحد معنى واحد يعني طبعا بلا شك حبلي وحبلوي نفس المعنى تمام نفس المعنى المعنى لا يطلق لكن الوجهان جائز أفضل مفهوم. قال والحبركة ذكروا القرآن والأنثى حبركات والعلقى نبت واحده علقات. قال بعد ذلك رحمه الله وأولي ذا القلب انفتاحا وافعل وفعل عينه مفتح وافعل مرة أخرى يقول وأولي ذا القلب انفتاحا وافعل وفعل عينه مفتح وافعل عفوا عينه مفتح عين وأولي ذا القلب انفتاحا وافعل وفعل عينه مفتح وافعل ماذا يقصد؟ الأمر سهل. إذا كان الاسم ثلاثي ثانيه مكسور وجب فتحه عند النسب. إذا كان الاسم ثلاثيا إذا كان الاسم ثلاثيا وثانيه مكسور سواء كان على فعل كدئل أو على فعل كإل أو على فعل كنبر وملك أي كان حال المهم إذا كان المهم إذا كان الاسم ثلاثيا وثانيه مكسور وجب فتح هذا الثاني عند النسب فيقال في النسب إلى ملك ملا ملكي وفي النسب إلى نمر نمري وفي النسب إلى إبل إبا إبا إبا أنتم معي إبي إبل إبالي وفي النسب إلى دؤل دؤل دؤا دؤلي أنتم معي أخوان. فالخلاصة في هذا البيت إذا كان الاسم ثلاثيا وثانيه مكسور أي عينه مكسورة وجب فتحها عند النسب سواء كان من باب فعل كدؤل أو من باب سواء كان من باب فعل فعل كدؤل دؤل أو كان من باب فاعل كملك ونمر أو كان من باب فعل كإبل واضح إخوان. فقال رحمه الله وأولي ذا القلب انفتاحا وأولي ذا القلب انفتاحا بعد ذلك قال وفعل وفعل وعينه مفتح وفعل دعك من هذا قليلا الكلمة الأولى وأولي ذا القلب انفتاحا هذه خاصة بالمنقوص انتبه انتبه نحن قلنا في المنقوص في الحالة الثانية يجوز الهمس والقلب ماذا؟ وإذا قلبنا الياء واوا وجب فتحهما لذلك قال وأولي ذا القلب انفتاحا يعني اجعل هذا القلب يأتي بعد ماذا؟ بعد فتحة نحن قلنا في المنقوص الذي ياؤه رابعة يجوز حذفها القاضي ويجوز قلبها واو مع كسرها وفتحنا إذا عندما تقلب لابد من فتح ما قبلها هذا قوله وأولي ذا القلب انفتاحا أي اجعل هذا القلب يأتي بعد ماذا؟ بعد فتح واضح هذا الكلام؟ يعني إذا قلبت ياء المنقوص واو وجب فتحهما قبلها هذا ما يتعلق بالمنقوص. قال بعد ذلك وفعل وفعل عينه مفتح وفعل أشار إلى القاعدة التي ذكرنا وهي أن الثلاثية المكسورة العين يجب فتح عينه عند ماذا؟ عند النسب سواء كان فعل كدؤل أو كان فعل أو كان عفوا فاعل كملك أو كان فعل كإبل. قال رحمه الله يعني أنه إذا طلبت ياء المنقوص واو وجب فتح ما قبلها نحو شجوي وقاضوي أنتم يا إخوان كذلك حتى هنا هنا في حالة القلب ألم نقل تقلب ويفتح ما وهنا كذلك يعني متى قلبت ياء المنقوص واو سواء في النوع الأول أو في النوع الثاني وجب فتحهما قبله. قال بعد ذلك وأشار بقوله وفعل إلى آخره إلى أنه إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة إذا نسب ندها الباب. إذا نسب إلى ما قبل آخره كسر. قبل آخره كسر. أنتم معي يا إخواني؟ وهو ثلاثي. إذا مكسور العين. أليس كذلك؟ لأن الذي قبل الآخر هو العين. قال: إذا نسب إلى ما قبل آخره كسرة، وكانت الكسرة مسبوقة بحرف واحد. قبل آخر الكسرة، والكسرة قبلها حرف واحد، إذن هو كله كم حرفا؟ ثلاثة. أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قبل الآخر كسرة، والكسرة قبلها حرف. حرف قبل حرف بعد وهي في الوسط. إذن ثلاثة. ما الحكم؟ قال: وجب التخفيف بجعل الكسرة فتحة، فيقال في نمر نمري، وفي دؤل دؤلي، وفي إبل ها إبلي. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل. قال بعد ذلك حتى نصل إلى آخر ما شرحنا على السبورة. قال: وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعماله المرمي. انظر إلى كلمة مرمي، ماذا وضعنا حولها وتحتها؟ وضعنا حولها علامة محيطة وتحتها نقاط. قلنا هناك حكم له. انتبه معي، انتبه معي لدقيقة بالضبط، انتبه. قلنا في الياء المشددة إذا كانت رابعة فأكثر حذفت تماما، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فحذفنا الياء من شافعي ومن مرمي، فقلنا شافعي ومرمي. لكن انظر إلى مرمي وشافعي، الياء المشددة حرفان، ياء وياء، الياءان في شافعي زائدتان، أليس كذلك؟ الياءان في شافعي وليس هكذا في مرمي. في مرمي ياء زائدة والأخرى أصلية. كلمة مرمي من الفعل رمى، من الفعل ماذا؟ رمى، يرمي، يرمي. فهذه الياء المشددة مرمي هي اسم مفعول أصل كلمة مرمي. أنتم معي يا إخوان؟ أصلها مرموي، مرموي، والياء مرموي هل هي اللام؟ مرموي مفعول، أليس كذلك؟ فهنا في كلمة مرمي إحدى الياءين أصلية. فهذا النوع، انتبه، هذا النوع إذا كان الاسم ينتهي بياء مشددة، وكان قد وكانت الياء رابعة فأكثر، حذفت هذه الياء تماما، إلا إذا كانت إحدى الياءين أصلية فيجوز الحذف تماما، ويجوز قلب الياء الأصلية واو. فيقال في المرمي، مرمي في النسب إليه يقال مرمي، ويجوز مرموي. أنتم معي يا إخواني؟ إن شئت حذفت الياء تماما مرمي، وإن شئت قلبت الياء واوا فتقول ها. كيف يدخل في لازم النون يعني؟ الأصل هو الحذف، فهم؟ الأصل هو الحذف. الياء المشددة التي قبلها ثلاثة، أو الياء المشددة الرابعة فأكثر، الأصل ماذا؟ حذفها تمام، إلا إذا كانت إحدى الياءين أصلية جاز الحذف وجاز القلب واوا، والحذف أيضا هو الأولى. فقال رحمه الله: وقيل في المرمي مرموي، قيل بصيغة المجهول لما يدل على الضعف، واختير في استعماله ماذا؟ ما المختار؟ مرمي. إذا مرموي قليل، أليس كذلك؟ والغالب هو الحذف، مرمي. مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: قد سبق أنه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها في النسب، هذا سبق. فيقال في الشافعي شافعي، وفي مرمي مرمي. وأشار هنا إلى أنه إذا كانت إحدى الياءين أصلا والأخرى زائدة، فمن العرب من يكتفي بحذف الزائدة منها ويبقي الأصلية ويقلبها واو، يعني يحذف واحدة فقط، لا يحذف الياءين، والأخرى يقلبها واو، فيقول في المرمي مرموي، وهي لغة قليلة. ما الغالب؟ ها، حذف الياءين تمام. قال وهي لغة قليلة، والمختار اللغة الأولى، وهي الحرف سواء كانت زائدتين يقصد معا أم لا، يقصد أم كانت واحدة أصلية والأخرى يعني الأولى الحرف. فتقول في الشافعي شافعي، وفي مرمي أيضا مرمي، ويجوز قليلا في مرمي مرموي بحرف ياء واحدة فقط وقلب الثانية ولا. مفهوم يا إخوان؟ قد انتهى بحمد الله تعالى ما كتبناه على السبورة مما يتعلق بأبيات ابن مالك رحمه الله. لقد تبين الآن بوضوح